فصل في طلاق السنة ونحو ذلك. طلاق سنة هو الذي وقع في الطهر حيث لم يكن واقعا إلى انتهاء عدة الطلاق، فتحرم الثلاث كالإلحاق، وبدعة في حيض أو إن واقعا، وسن رجعة وعد واقعا، لا سنة أو بدعة مع الصغر واليأس والعقد وإن حمل ظهر. صريحه من لفظه يشتق له للأمر والآتي والاسم الفاعلة، فبصريحه الطلاق قد حصل وإن بغير نية كي نهزل، وواقع حكما إذا بطالقي أراد من وثاق أو من سابقي. وتطلق الزوجة للذي سئلا ألم تطلقها إذا قال بلى، وإن يجب هل لك زوجة بلا لم يقع إن يكذب على من سألا.